السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا، وكل أسبوع وأنتم طيبين. والحقيقة والسراب مع مقدمه ضياء العوضي. سعيد معاكم النهاردة أن أنا بشوفكم تاني ونكمل كلامنا ونشوف مع بعض فلسفة أعمق للي حوالينا، سراب عايشينه ولا حقيقة. مسرحية ليها سيناريو وليها حوار، ده أبيض وده أسود وده أصفر، ده قاضي وده دكتور، دول بيتجوزوا ودول بيتطلقوا، دول خلفوا ودول مخلفوش، ده فرحان وده زعلان. كل واحد شاف دوره، في ناس عجبها وفي ناس ما عجبهاش. بس خلي بالك، المسرحية دي لازم تكون فاكر إن ليها نهاية، واللي كتبها وأحداثها من صنع الله. أنا عايز أشوف معاكم تقرير وأشوف رأي الناس اللي شبهنا وشبهكم، رأيهم إيه؟ هل الدنيا فيها عدل؟ هل الدنيا عادلة؟ أنت شايف إن أنت واخد حقك فيها ولا لأ؟ هنشوف التقرير ونسمع كلامكم الأول ونرجع نناقش معاكم. بتتولد وبقها معلقه ذهب، وناس تانية بتتولد وبتبدا من تحت الصفر. كل واحد واخد ال 24 قيراط بتوعه، بس تفتكر هم فعلا واخدين ال 24 قيراط بتوعهم؟ وتفتكر الدنيا عادله ولا لا؟ تعالوا نسال الناس ونشوف رد فعلهم كان ايه. هسالك سؤال بسيط جدا. ماشي. انت شايف ان الدنيا عادله ولا لا؟ ماشي، في كل الحالات. يعني انت بالنسبه لك الدنيا مش عادله معاك؟ لا، الدنيا عادي بالنسبه لي، انا بتكلم في العموم، مفيش حاجه عادله 100%. يعني مفيش حاجة بالنسبة لك عادلة 100%. طب انت شايف ان انت واخد ال 24 قيراط بتوعك؟ الحمد لله. لو انت عشت حياتك كلها وانت في نفس المستوى، ما وصلتش المستوى اللي انت عايزه، أيوة، تفتكر ده ايه؟ ده تقصير منك انت؟ ممكن ده تقصير مني، ممكن ده حاجة مكتوبة لي بتاعت ربنا. يعني دي حاجة مكتوبة لك؟ هو كده كده كده المكتوب لنا، اللي هي مكتوب لي هعيش وهشوف وهشوف. يعني مش مقتنع حياتي؟ دي حاجة بتاعت ربنا، انت مكتوب لأي حد بيتولد، فهو ما اتولد خلاص انت معروف انت هتبقى ايه، هتشتغل ايه، رزقك كده كده هيجي لك، رسومهم في السماء رقم ما تعلموش. بس يعني انت مش مقتنع ان انت لو سعيت مثلا او دوست مثلا على نفسك؟ طبعا السعي مطلوب في اي حاجة، السعي مطلوب في اي حاجة، في دراسة، في شغل، في حياة، في كل حاجة مطلوب ان انا اسعى في حياتي كلها. احيانا ايه بقى الاحيان؟ يعني اوقات كده واوقات كده، يعني عادله في حاجات و... لا والله عادله الصراحه، يعني بس احنا اللي بايظين. انتوا اللي احنا اللي مش واخدين بالنا، بس هي تمام. انت الدنيا ماشيه معاك تمام؟ انا تمام. طب شايف انت حققت بنسبه كام في الميه من طموحك مثلا واحلامك؟ لا، انا ممكن اقول حاجه تانية، ممكن اكون كنت محقق وبوصل اللي انا كنت عامله. بوظته ازاي؟ يعني كنت مثلا واصل ليفل معين وبدات امشي كويس في الرحله دي، وفجأة ساب كام حاجة كده، يعني حاجة غم عنك مش انت اللي مضايق. يا طب يعني هو كان بكيف في الأول، بقاش بكيف، اتحطيت بقى في حتة تانية، بقيت وحش. طب انت بتجري ورا هدف؟ يعني عايش عشان هدف في حياتك، ولا احنا عايشين على الله زي البحر اللي جاي؟ ممكن دلوقتي على الله، بس ممكن ده ان شاء الله اللي عندنا هدف نعيش عليه، هو عشان الكلية الصراحة يعني، بس لا تخلص ونشوف بقى الدنيا. يعني انت ممكن انت تخلص كلية دلوقتي بعد كده تفكر؟ اخد الزيادة على اللزوم يعني، عاوزين نخلص يعني. لا طبعا، طبيعي ان الدنيا ما تبقاش عادلة يعني. يعني انت شايف ان الدنيا مش عادله معاك ولا مع الناس كلها؟ لا، هو طبيعي ان الدنيا ما تبقاش عادله مع اي حد يعني، ديت حكمه ربنا، معروف ان احنا نازلين الدنيا يعني، ما فيش كده كده ما فيش عدل، اكيد بيبقى في حاجات يعني، في ظلم طبيعي، في عدل في حاجات، في ظلم في حاجات، مش كل حاجه بتبقى عادله. طب انت مقتنع بمقوله ان كل واحد واخد ال 24 قيراط بتوعه؟ طبعا لا، ما فيش اي حد كامل يعني، ربنا ما اداش لكل حد كل حاجه، طبيعي لازم يبقى في حاجات ناقصه عند البني ادم، حاجات ناقصه عندي تبقى كامله عند غيري، كذلك العكس يعني. راضي انت بقى بالمرحله اللي انت فيها دي، ولا انت لا يعني انا راضي من ربنا خلاص هو كاتب لي ده، ولا انا بقى انا غير؟ انا كده كده راضي من ربنا كاتبه لي، بس في الاول وفي الاخر برضو الواحد بيبقى برضو له طموح ان هو يبقى كل فتره يعني احسن من اللي قبلها. اسالك سؤال بسيط جدا، انت شايف ان الدنيا بالنسبه لك عادله ولا لا؟ لا بالنسبة لك؟ لا لا، الدنيا مش عادلة بالنسبة لك. وانتي؟ لا برضه. طب ليه؟ يعني عادي، الواحد مش بياخد كل حاجة هو عايزها، فهي مش دايما بتبقى عادلة. يعني انت مؤمنة ان انت ممكن تعيشي حياتك كلها وما خدتيش اللي انت عايزاه؟ بس بيبقى الاحسن لي، بيبقى ده اللي ربنا كاتبه فده الاحسن. يعني ده عشان ربنا كاتبه مش عشان انت ما حققتيش مثلا حاجه مثلا او ما كتبتيش مثلا حاجه يعني نوعا ما. قولي السؤال، قولي السؤال تاني. تاني. لا ولا قولي السؤال. شايفه ان الدنيا عادله ولا لا؟ هو لا الدنيا بس لا مش من ناحيه ربنا مثلا او فاهمه، احنا اللي بنشوفها مش عادله عشان احنا بنكون عايزين حاجه معينه، فما بتحصلش بتقول اوف هو ليه ما حصلتليش من القياس ده. بيبقى ربنا بقى العيب يعني في اللحظه دي شايفه العيب فين؟ ان نظرتك بتبقى قصيره قوي، مقتصره قوي على حاجات معينه وهي المفروض تكون اوسع من كده شويه. طب انت شايفين ان كل واحد واحد ال 24 قراب بتوعه ولا لا أكيد. يعني في ناس حظها في الدنيا مش مساعدها، ربنا بيبقى كاتب نصيب كل واحد بشكل مختلف عن التاني. هسألك سؤال بسيط جدا، انت شايف ان الدنيا عادله ولا لا؟ والله ماشي ماشي يعني، يعني هي ماشيه معاك بالحب كده مش بس يعني. مع كل مش معانا بس يعني انت ماشي عايش اليوم بيومه. ايوه مش بتفكر مثلا في مستقبلك مثلا قدام او اللي يجيبه ربنا اللي يجيبه ربنا انت عاش على الله. وبصراحة بعد طبعا خطيبي بعد ما بقى فيها بقت حلوه طبعا. يعني انت بالنسبه لك عشان خطيبي اه مش عشان بيعمل لك باي بقى. في صوره رجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا ارائكم، وزي ما انتوا سمعتوا كده وشفتوا في ناس ردت ردا قاطعا قالت لك لا الدنيا ما فيهاش عدل، وانا شايف اللي رد الرد ده فيلسوف. يعني اللي رد الرد ده فيلسوف، لان لو انت اعتبرت الحياه الدنيا دي دار الاختبار والكمان الحساب، يبقى مفيش ليها لازمه بقى الافتر لايف بقى اللي هي الحياه الاخره. يعني صاحب مقوله ال 24 قيراط كان هو كان الاستاذ حسين الشربيني في فيلم جري الوحوش ده، طبعا يعني من اعظم روائع السينما المصريه الفيلم ده، يعني تاليف محمود ابو زيد من ضمن سلسله افلام عملها ناقش فيها فلسفه الحياه. هو بيمثل سلطه القانون او روح القانون وروح الدين وروح الاخلاق، ده الدور بتاعه في والعلم بيمثله الدكتور حسين فهمي طبعا اللي هو كان اسمه نبيل، واختيار الاسماء بالذات مع محمود ابو زيد يعني فيها اختيار عالي، كل اسم قدامه الصفه بتاعته في الانسان ده سواء بالوجود او بالسلب. يعني هو المفروض مسمينه نبيل، هو بقى شايفه وطلعه جزار بيقطع في لحم الناس بيجرب عليهم بعد القرد على طول، فده العلم. واثنين بني ادمين، واحد محروم من الخلفه وواحد تاني محروم من الفلوس، فهو بيقول له انت عايز تاخد من رزقه لرزقك وهو عايز ياخد من رزقك لرزقه، فانتوا الاثنين طمعانين في بعض، فده فهو عايز يوعظه بقى، فالعظه بدل ما تقول له هو انت دورك مش عاجبك ليه، انت قلت له حاجه تانيه خالص، انت قلت له لا هم 24 قيراط انت اللي مش شايفهم، لا هو شايفهم صح على فكره، لان في نفس الوقت هو مطلعين ابو الدهب ما بيخلفش، في واحد شابه بيخلف عادي، يبقى ده ما اتحرمش من حاجه. يعني عايز تحط ال 24 قيراط عند واحد من الشحاتين في السيده زينب مثلا وبيل جيتس، فين ده؟ يعني العقل والمنطق ما يسمحوش. يعني بيل جيتس هيتصل بالتليفون دلوقتي هيحجز اوضه على البحر، فمش محتاج يا جماعة يخش على بوكينج ولا يدور على أوفر، يعني ده هيخلي حد من مكتبه يتصل يحجز له، بيل جيتس بيتصل يعني، التاني ده محدش هيديله فلوس أصلا ولا حد هيفكر يبص له. فأنت لو فكرت فيها من مبدأ إن ده فيها عدل، لا لا لا لا خالص، هي القصة مش محسوبة كده، ده بالعكس أنت اللي مأمور إن أنت توزع الأدوار، أنت اللي مأمور إن أنت ما تلاقي حد محتاج لك تقف معاه، ما أنت هتاخد في ده ثواب على فكرة. فالدور اللي توزع عليك مش يعني انت مالكش فيه اختيار، لان احنا لو افترضنا غنى وفقر بس لا ده في حاجه اكبر من كده. يعني لو حطينا اربع سيناريوهات، انا وناس تانية في نفس سني، احنا اتولدنا في نفس اليوم وهنموت في نفس اليوم، انا دكتور او انا ضياء العوض يعني، وهو واحد تاني اسود في نيجيريا شغال عتال، واحد تالت هندي مخترع سوفت وير حاجه في الجافا ولا حاجه في الشيبس حاجه عاليه جدا، واحد رابع معتقل في غزه، واحنا ثلاثة متنا في نفس اليوم. يعني هو الادوار الاربعه دول ما كانش ينفع حد الاسود هيبقى ابيض، ولا وعشان ما نحطش بس طموح للناس يقول لك انا عايز اغير الواقع واغير في نفسي. انت مش مطلوب منك دورك، مش مطلوب منك تخرج براه، انت مطلوب منك تبقى عارف انه هو دور مؤقت، واكيد في حاجه تانية مستخبيه جواه. يعني المسرحيه مش كلها ابطال، هي فيها ابطال وفيها كومبارس وفيها ناس بيقفوا ورا الكاميرا، مش كله بيظهر، بس ربنا عارف الكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عشان تعرف هو كان يتكلم حكمه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، حكمه يقول لك ايه، رب اشعث اغبر، يعني اشعث شعره منكوش، اغبر يعني مليان تراب، ذو تمرين يا دوب مغطي جسمه بحاجتين كده، مدفوع بالابواب، يعني لو فتحت انت الباب بتاعك من على الجنينه بره هتزق الباب ومش هتستقبله، مش هتديله حاجه ياكلها اصلا. يعني لو اقسم على الله لا بره، يبقى ربه بقى اللي خلقه، ده المخرج بتاع المشهد بالكامل، ما نسيش ولا دور. حتى لو انت مستهان بيك في الدنيا، مش مطلوب منك ان انت تعافر هتغير ده، ما طلبتش منك الاستسلام غير للقدر بس، تستقبل الدور وتعرف انه مؤقت. والا كان سيدنا ايوب كان ضجر بعد 18 سنه ابتلاء في ماله وولده وصحته. انت ما تنساش المشهد ان ليه مخرج اكبر واعظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات نام تحت شجره وكان حاطط سلاحه على الشجره، فجه مشرك حط السيف على رقبته. انت مشهد كده تخيله، مشهد سيف صحيت لقيته على رقبتك كده، معلش لحظه واحده، سيف على رقبتك كده وبيقولوا من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. ما قالوش محدش. لازم تفهم النقطه دي كويس، هو ما نسيش. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بروح جديده بقى ونفس جديد، يعني لقطه بعيده عن الفلسفه وبعيده عن الحته الغامقه، نطلع لحته بقى خضره خضره حبه بقى شويه. سؤال برضو كنت بطرحه وطرحته على ناس وبطرحه عليكم، برضو مجرد اصطدام مع موروثات. خلي بالك احنا برنامج حقيقة سراب، موروث متعرف عليه، طيار سائد، وعي جمعي، قدام مجرد افكار بس انت بتفوقك شوية او بتخليك تفكر. ايه اهم طبق بتاكله كل يوم؟ وخلي بالك في المصطلح اهم طبق، يعني معنى كده ان الوجبة بتاعت حضرتك متعددة الأطباق، صح؟ يبقى احنا استقرينا على ده. ايه أهم طبق في وجبتك؟ هنسأل ناس أصحابكم ونرجع لكم تاني. طول الوقت بنسمع كلمة كل أكل صحي، كل بروتين، كل أكل فيه فيتامينز كتير، بس يا ترى احنا لو جمعنا كل ده في طبق واحد هيكون ايه؟ نزلنا النهارده الشارع بكاميرا برنامج بين الحقيقه والسراب عشان نسال الناس ايه الطبق اللي لو جمعته فيه كل ده هيديك كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها. هسالك سؤال بسيط جدا كأم مصريه، تفتكري ايه الطبق اللي لو كلتيه في يومك هتحسي ان انت خدتي كل العناصر الغذائيه، او مثلا لو اكلتيه لاولادك؟ طبق السلطه. طبق السلطه ده اهم حاجه اكيد اساسي عندك كل يوم، لازم يبقى فيه طبق سلطه. أيوه. ليه بقى؟ عشان في فايده للجسم ويومك الطبيعي. يعني شايفه ان ولادك بيستفيدوا من اكيد طبعا أوه. اكيد واللبن اهم حاجه. اهم أيوة حاجه اكيد طبعا اللبن اكيد. فبتفتكري لو انت مثلا وقفتي ان انت ما تعمليش سلطه مثلا لمده مثلا فتره مثلا معينه، تفتكري ولادك هينضروا مثلا او لا؟ لا، ممكن بقى اعوض بالفواكه، بفاكهه، اديهم فاكهه، بس اللبن اساسي عشان برضو يمشي الدنيا معاهم. بس انت طبق السلطه بالنسبه لي، طبق السلطه اكيد بالنسبه لي حاجه حلوه للدنيا كلها. يعني انت شايفه الخضار بيساعد ازاي ولادك مثلا في حياتهم؟ يعني بيساعد على الكالسيوم وبيساعد على النضوجه بتاعتهم، على البشره، وبيساعد على كل حاجه. يعني اكل الخضار بالنسبه لك حاجه اساسيه؟ اكيد طبعا، اكتر من اللحوم مثلا؟ اكيد. طب يعني لا يعني شايفه مثلا الامراض الامراض مثلا الناتجه مثلا القولون العصبي ارتجاع المريء ارتجاع المريء القولون العصبي كل الحاجات دي تفتكر طبق السلطه ممكن يعالج ده؟ اكيد الخضروات كلها جميله. ممكن مثلا السلطه طبق السلطه ايوه تفتكر عشان انت بتحب السلطه ولا عشان يعني انت اتعودت مثلا عليه؟ لا مش عشان بحبه هو لانه طبق مثلا فيه كل العناصر الغذائيه مثلا مش كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها بس يعني مفيد كتير يعني. انت شايف ان ده بالنسبه لك اكتر طبق مفيد ممكن تاخد منه كل العناصر الغذائيه في مقصود لك؟ ممكن اه. طب انت يعني بتاكله بشكل يومي؟ لا مش بشكل يومي. هو السلطه طبق السلطه بالنسبه لك ده اهم حاجه ليه بقى؟ عشان ماما يعني ماما مثلا بالنسبه لك لا لازم طبق السلطه اساسي؟ لا انا عشان بحب الطماطم والحاجات دي. يعني انت بتحبي اصلا الخضار؟ اه او يعني بعيد بقى عن اي حاجه انت بالنسبه لك شايفه ان ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدني في حاجات كتير. اه يعني لو قفتي مثلا اكل طبق سلطه مثلا ده لشهر مثلا او حاجه هتحسي ان في حاجه ناقصاكي؟ لا عادي هتحسي ان انت تمام. اه يعني ده بالنسبه لك وجوده من عدمه مش فارق. اه طب ازاي بقى هو مفيد وده الاساسي؟ طب اقول لك على حاجه شايفه يعني مرض القولون العصبي وارتجاع المريء وكده ده مرتبط باكل الخضار مثلا او كده ولا لا؟ اه يعني بالنسبه لك الخضار بيزود القولون العصبي وارتجاع المريء ولا لا؟ اه لا حلو بيعالج أو. بيساعد ان الناس تخف مثلا من كده. اه اتفق اتفاق كله واخر الفراخ يعني المحشي واحده السلطه السلطه ليه السلطه اشمعنى طبق السلطه؟ ان السلطه لو كلته مش مفيش دهون كتير يعني عشان مفيش فيها دهون كتير صح؟ اه. طيب انت بالنسبه لك طبق السلطه اساسي في يومك ولا عادي ممكن عادي تفوته؟ لا عادي اساسي. طب بتحب السلطه عشان هي مفيده ولا عشان انت فعلا بتحبها؟ عشان هي مفيده. عشان هي مفيده بس. طب ده انت يعني عن اقتناع منك انت ولا يعني مثلا موروث مثلا عن ماما و... لا موروث مش اقتناع مني. يعني انت مجبر عليه؟ اه. مش عشان انت بتحبه؟ لا طبعا. طب انت شايف ان الفوائد اللي في السلطه تكفي جسمك مثلا في اليوم مثلا بنسبه كام؟ يمكن 20. السلطه اساسي بالنسبه لي؟ مش اساسي بالنسبه لي بس انا لو كلته اكيد مش اساسي بالنسبه لي. امال ايه اللي اساسي؟ سوري يعني مش باكله على طول فاهمه بس لو كلته هبقى اخدت منه حاجات كتير يعني مش اساسي في يومك مش باكله على طول بس عادي يعني بس طب بتاكليه عشان انت بتحبي فعلا السلطه ولا عشان ماما مصممه انك تاكليه؟ على حسب الاكل. اه يعني بالنسبه لك ماما مش لا مش اساسي عندكم السلطه يعني عادي بتعملها بس انا مش اساسي كلها يعني على حسب الاكل يعني. طب تفتكري لو وقفتي مثلا السلطه مثلا لفتره مثلا معينه اكل طبق سلطه زي ما انت متعوده عليه ده هيضرك مثلا او يفيدك مثلا في حاجه؟ هيضرك متعوده ان انا اخد فيتامين معين أوه. ما بقاش يدخل يعني انت بالنسبه لك ان طبق السلطه ده بيديك كل العناصر اللي انت محتاجاها؟ اه وده انت بذمتك بالحجم ده لو شفتيها يبقى طبعا اه سيزر سلطه اهو حبيب يا ماما حبيب الحجم غير البوتجارد اللي قدامك. طب اطلعي بره بقى اطلعي بره. اساسي بالنسبه لي مش اساسي بالنسبه لي بس انا لو كلته اكيد مش اساسي بالنسبه لي. دمهم خفيف قوي والله الحمد لله على السلامه عدينا رجعنا تاني. هما دمهم خفيف طبعا وزي ما انت شفت هما ما اختلفوش كتير في الاجابه طبق الخضار حتى اللي ما بياكلوش هو قالوا الخضار يعني لو ما اكلوش يحس ان هو مقصر في حق نفسه يقول لك انا عندي نقص في الكلوروفيل عندي نقص في الجرجير مستوى الجرجير نقص في جسمي هو بيشتكي يقول لك انا لو بطلت اكل الخضار شعري عشان كده وقع فاهم حتى لما كلوش بس هو مقتنع انا عايز اكلمك في القناعه قناعه البني ادم هي دي اللي هيتحاسب عليها وهي دي اللي هيتحكم بيه عليها وهي دي اللي هيعيش بيها انا كنت ناوي اقول حاجه بعديهم بصراحه بس ما يعني ما فيش كلام يوصف الابداع اللي قالوه انا هعرض على طول معاكم فيديو صغير كده وعايزكم تبصوا على الفيديو ده انا هشرح عليه حاجه بسيطه طيب يلا توكلنا على الله بصوا هنا ده فيديو لجهاز هضمي لحيوان مكتر وليكن دي البقرة بس هنا عايزين نشوف مع بعض هو بيتكون من ايه بص هنا الاكل التاكل الاخضر اللي كلته مشي معاها راح في محتوى اسمه الريومين يعني الكرشة دي بيتحط فيها الاكل يتخمر مع البكتيريا بيطلع منه غاز هنا اسمه الميثان وغاز ثاني اكسيد الكربون، يرجع هنا تاني في منطقه اسمها الشبكيه على بق الحيوان ده يمضغه تاني بعد ما هضمته البكتيريا مره هنا اللي هما بيسموها الكومنسلز، البكتيريا اللي هي عايشه معاها اللي هي بتتغذى وتغذيها، اللي هي بتتغذى وتغذيها. يبقى هنا الحيوان بعد ما كل والاكل اتحط هنا 8 ساعات رايح جاي ما بين الشبكيه وما بين الكرشه، الكرشه معروفه طبعا انها الناس اللي بتذبح وعارفين اما بينحروا، الكرشه دي ليها تخانه كبيره وسمكتها قويه وعضو عضلي، بيقعد يتنفخ مع الاكل. وبعد كده بعد ما بنخلص الهضم في 4 معدات، المعده الاخيره اهي دي اللي شبه بتاعت البني ادمين اللي فيها HCL، انت عندك معده واحده. انا عايز نقف على الحته دي، ما نحركش الفيديو ثواني عشان ما انا عايز ارجع ورا شويه في الفيديو، لان بعد الاكل ما بيجي هنا الاكل بعد ما بتحط في الكرشه دي، بعد ما بتيجي هنا الاكل بيرجع تاني هنا، بعد كده بيرجع على الفم تاني، تمضغه مع اللعاب تاني وتلوكه تاني، يعني عمليه هضم مستمره 8 ساعات. عشان كده هتعرف تستفاد من السليلوز، لانها مش هي اللي بتهضمه، اللي بتهضمه البكتيريا اللي موجوده هنا والفطر. لكن المعده اللي شبه معده البني ادم الصغيره خالص دي، دي اللي فيها HCL واسمها معده. انت عندك دي بس، انت كبني ادم عندك دي بس اللي بتقصها وتعملها تكميم كمان، يعني انت مش عاجبك الخلقه فقطعت فيها كمان، يعني مش بس المعده دي بتاعت الحيوان اللي هيعرف يهضم الاخضر والبقوليات، يعني الاكل اللي هيطلع غازات هنا انت ما تستحملهاش، هو عنده حاجه اسمها كرشه. طب لو الكرشه دي اتملت غاز فوق طاقه الحيوان، الحيوان ده يموت، يتلكم باللغه الدارجه، لكن يجي له حاجه اسمها نوموبريتونيوم. يعني ايه نوموبريتونيوم؟ يعني انتفاخ شديد. لو حصل بصوره بسيطه صاحب الحيوان او اللي مربي ياخد باله يقول لك البهيمه دي او الحيوان ده خملان، نشاطه قليل، لأن الغاز ده أما ملا دي داس على رئته فوق فنفسه ضاق، الدم اللي واصل دماغه قل، قدرته على الأكل تاني بتقف، فبيضطر يحط تروكر كانيولا هنا يفضي الغاز أو يفضي السائل. الأصفر ده أمعاء، واللي هنا ده حاجة اسمها سيكم، هضم تاني للسليلوز. يبقى الحيوان ده ربنا خلقه ياكل ده، انت بتنافسه عشان ايه؟ يعني سؤال كنت زمان اساله لنفسي، هو انا اكل العنب مثلا لكن اكل ورق العنب ليه؟ يعني الورق ده الناشف ده اكله ليه؟ وبعدين انت بتحاول تسويه، يعني لو الورق ده حطيته في الميه ما بتبلش، عارف ليه؟ عشان عليه طبقه اسمها سيليلوز بلاستيك، ده ما بتبلش، لو سبت ورقه الخس 10 ايام في الميه مش هتتبل، لكن لو ورقه جرايد هتدوب. فرق الورقين مع ان ده انت اللي عامله وده طبيعي، ده مش هيأثر فيه الحراره حتى، يعني ورق العنب تحطه في ميه بالليمون وتخلله بالخل وتحطه يتخمر وترجع تسويه على النار، وفي الاخر ورقه سليمه تقدر تفصلها لوحدها. الملوخيه تخرطها وتحطها في ميه وتقلبها وتحطها على النار ما بتستويش وبتنزل في الاستول بتاعك زي ما هي. تخيل انت البلاستيك ده على مدار جسمك كله 8 متر معده وامعاء بيعمل فيها ايه؟ كميه الغازات اللي هتطلع من وراه هتستحملها زي ده ولا مش هتستحملها؟ انتفاخ القولون بتاعك اللي هيمنع الدم يوصل دماغك، اللي يخليك بعد ما تقوم من ركوع وترفع راسك تدوخ، تقوم من مكان اعلى لمكان اعلى تدوخ، وفي الاخر تقول انا عندي انيميا. انيميا ايه؟ انت عندك 4 جرام حديد في وزنك 100 كيلو، 4 جرام حديد بس اللي انت عمال تقول نقص مخزون، مش مخزون حديد، الدم مش وصل دماغك عشان في رجليك، الدم مش وصل دماغك عشان متحوش في بطنك، بطنك الكبيره دايسه على مروحه. هل انت جسمك مؤهل لهضم قشره الفول او الفول نفسه اصلا؟ لا. قشره العدس؟ لا. قشره الفاصوليا؟ لا. لا لا لا لا لا. طب ربنا سابنا كده ما دللناش على حاجه يعني؟ لا، قال لك فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها، ما قالش بقى لا خيارا ولا جريء، قال حبا حبا. حبا، قال لك ايه حبا. طب تعالى، قال لك وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. اثنين، رجع في سورة ياسين قال لك اولم يروا الى الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها حبا حبا حبا حبا. بيركز على دي حتى في مجاعة مصر. يوسف الصديق اما خزن، خزن ايه؟ حبوب. عرفت منين؟ تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ما تقطعش من سنبله غير أما تيجي تاكل، والباقي متخزن في السنابل. طريقة التخزين كمان. طب السنابل لها علاقة بالحبوب؟ آه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ما سابلكش حاجة عشان الحبوب سنابل، محدش يقولي الفول سنابل، خلاص الحبوب سنابل. رز، قمح، حنطة، شعير، الحاجات دي. أول حاجة أخيرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة.